بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موضوع درسنا في ليلة البارحة إتمام القاعدة 11، ثم البدء في القاعدة 12، وما أدري هل أتممناه وبقي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 12، قال ومنها ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد. إذن هذا هو هذه آخر مسألة يبدو لي في القاعدة، ليس كذلك؟ وقبل لكن قبل ذلك أيها الإخوة، أرجو من الإخوة أن ينتبهوا للنسخ، فكل النسخ حقيقة فيها أخطاء، يعني فيها أخطاء مطبعية، حتى هذا التي قلنا أحسنها مشهور فيها أخطاء، وربما تجدون الطبعة التي لم تحقق لطه أو غيرها قد تجدون فيها أشياء صحيحة. فأنا أرى مع الإخوة مجموعة من، فينبغي أن نلاحظ ذلك. أنا لا أقرأ، يعني نحن لا أقرأ ما في الحاشية، والحاشية أنا رأيت فيها أخطاء، يعني اليوم اطلعت عليها فوجدت حقيقة فيها أخطاء في الأصل وفي الحاشية، فينبغي أن نراعي ذلك، لأن حقيقة هذه أمور ينبغي أن نتداركها الآن، وربما لو تركناها تظل على أخطائها، وهذه الأخطاء مطبعية، يعني لا دخل الإخوان، لكن عليهم كان ينبغي أن يراجعوا وأن يدققوا، لكن ينبغي نحن أن نحرص، ويصعب علينا أن نقرأ الحاشية، لأننا لو قرأناها لمضى وقت طويل جدا حقيقة ونحن في الكتاب. قال ومنها ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، يعني أنتم تعلمون التشهد لم ترد فيه صفة، هو صالح لقاعدتنا، والمؤلف كان يصلح أن يمثل به، لأن هناك تشهد عبد الله بن مسعود وابن عباس، التحيات لله والصلوات، التحيات المباركات، التحيات الزاكيات، فهذا أيضا تنويع في نفس هذا التشهد، لكن المؤلف هنا اختار ما يتعلق بالصلاة، يعني اللهم وعلى آل إبراهيم أو وعلى إبراهيم، ورد هذا وورد هذا، فالمؤلف كلامه في هذا المسألة والجزئية يدور حول هذا الموضوع. هل نجمع بينهما؟ فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو نقول كما صليت على إبراهيم ونكتفي، أو كما صليت على آل إبراهيم، يعني هل نختار واحدة منهما أو نجمع بينهما؟ الكل في الحقيقة ورد، والمؤلف له كلام طيب بديع في هذا المقام رحمه الله تعالى. قال ورد، فإنه قد ورد فيها كما صليت على آل إبراهيم، إذن ورد في التشهد كما صليت على آل إبراهيم، هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وفي غيره. نعم، وورد كما صليت على إبراهيم، فهل يقال؟ وهذا أيضا جاء في البخاري وفي غيره، إذن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نختار أحدهما أو نجمع؟ نرى ما يقول المؤلف رحمه الله وما توجيهه في ذلك. نعم. قال فهل يقال الأفضل الجمع بينهما؟ على اختيار شيخ الإسلام، يا شيخ الإسلام يرى أنك تعمل بهذا تارة وأنك تعمل بهذا تارة، وهناك من يرى الجمع بينهما وهناك من يرى التفضيل فيختار أحدهما على الأخرى، لكن في هذا المقام الظاهر والأولى أنه يجمع بينهما، لأنه سيذكر المؤلف حديثا غاب عن شيخ الإسلام رحمه الله. قال فإن من الأصحاب من اختار الجمع بينهم. الأصحاب قلنا يقصد الحنابلة. قال فإن من الأصحاب من اختار الجمع بينهما. مع أنه كما ترون هناك في أول القاعدة هناك من اختار التفضيل كما أنهم اختاروا هناك في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، ومنهم من اختار التنويع بمعنى أن تقول هذا تارة وهذا تارة، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن العمل بجميع الأدلة أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر، لأن في ذلك تعطيلا لبعض النصوص. وهنا قالوا الجمع. قال فإن من الأصحاب من اختار الجمع بينهما، وقد يكون مستنده جمع الروايتين. وقد يكون مستنده جمع الروايتين، لكن مستنده هو نفس المؤلف سيذكره. وأيضا أنبه الإخوة، وإن كان بعضهم الغالب طلبة علم، تعرفون الحافظ ابن حجر بدأ في شرح البخاري وسماه فتح الباري، وابن حجر رحمه الله تعالى اقتبس منه هذا الاسم، وبعد ذلك بنى عليه وشرح صحيح البخاري بعد أن اختار ذلك الاسم، وهو أشار إليه أيضا في أعيان القرن الثامن، يعني لما ذكر ترجمة ابن حجر قال وشرح قطعة من البخاري، لكنه ما ذكر أنه سمى اسمه فتح الباري وأنه أخذ تلك التسمية. لا شك ابن رجب كان أوسع مجالا فيما يتعلق بالجانب الحديثي من ابن حجر، وإن كان ابن حجر وغيره من الشراح استفادوا منه، لكن التنوع الذي حصل في فتح الباري وكون ابن حجر رحمه الله تعالى نوع عني بالجانب الحديثي وبالجانب الفقهي وبالجانب الأصولي واللغوي وبالتفسير وغير ذلك، فكان من حيث العموم يعني فتح الباري يعتبر قمة، والموازنة هنا غير واردة، إذ هذا كتاب بدأ فيه المؤلف وقطع شوطا قليلا منه وذاك أتمه، لكن من أراد الموازنة فليوازن بينه وبين ماذا شرح البخاري للإمام العيني. ولا شك ابن حجر لا شك أن شرحه أفضل شرح للبخاري، ولو كان هناك مجال لتعرضنا لهذا. نعم. قال رحمه الله وأنكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك. لماذا؟ يعني المؤلف قال أنكر، يعني هو نفى بمعنى أنه ما بلغه، وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن الإنسان مهما أتي من العلم فهو ما أتي من العلم إلا قليلا، مهما كان الإنسان غزيرا في العلم، ومهما وهب الله تعالى من الذكاء ومن الفطنة ومن حصافة الرأي ومن بعد النظر ومن استيعاب المسائل ومن دقة فهمها ومن الغوص فيها، تخفه أمور، وهذا هو شأن البشر. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي فغيره من باب أولى، فهو نسي في عدة مواضع بل في الصلاة. إذن مع غزارة علمه وثناء العلماء عليه، حتى قال بعض معاصريه الذين يعتبرون من تلاميذه ومن أقرانه كالإمام الذهبي، أي حديث لا يذكرها أو لا يحفظه ابن تيمية لا يكون صحيحا، يعني كانوا يرون أنه يستوعب، ولذلك كان يناظر أكابر العلماء في زمنه، وما عرف أنه انقطع في مناظرة واحدة، بل هم الذين ينقطعون لا يظهرون الانقطاع، لكن يطلبون العودة بأن يأخذوا وقتا، وهم يحذرون وهم يأتون ويثيرون ما يريدون، وهو لا يكون أيضا مستعدا بمعنى محضرا لذلك، وكان يفوق الكلم. هذه قضية معروفة ولا يختلف فيها اثنان، ولذلك ممن اعجب به الإمام المزي العالم المحدث والذهبي الشافعي أيضا، فهؤلاء من المعجبين به وابن كثير. قال وأنكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك وقال لم يبلغني فيه حديث. انظر إلى دقة، قال لم يبلغني، هو ما قال لا يوجد حديث، قال ما بلغني، وهذا هو شأن العالم العامل، يعني أنت لا تنفي وتقول لم يثبت في ذلك حديث أو لم يصح أو لم يقل الفقهاء أو لم يقل فقيه بهذه المسألة، تقول أنا لا أعلم. ولذلك تجد أن بعض طلبة العلم إذا تعلم شيئا أنكر على غيره، وهذا من الخطأ، لأنك تعلمت شيئا قليلا وغيرك قد وقف على أشياء أخرى، وربما يكون التلميذ وقف على ما لم يقف عليه الشيخ، فلا ينبغي الإنسان أن يتسرع إلا إذا رأى منكرا فإنه ينكره. قال: لم يبلغني فيه حديث مسند ثابت بالجمع بينهما. مع أنه ثبت في صحيح البخاري وفي بعض السنن أيضا. إذن في صحيح البخاري الذي هو القمة ثبت الحديث. نعم. ولا يصح أن يجمع بين الروايتين لأنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة. يقول لا يصح أن يجمع بين الروايتين بناء على أنه لم يبلغه الحديث، ولكن لو بلغه الحديث لقال بذلك، كما قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك الإمام النووي وهو من محققي المذهب الشافعي إذا عرض لبعض المسائل وكان لها دليل ولم يقل به الشافعي تجد أنه يقول: وهذا هو مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: ولا يصح أن يجمع بين الروايتين لأنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة، فأحد اللفظين بدل عن الآخر، ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل. قال: كذا قال. هذا معروف، لأن البدل متى يحتاج إليه؟ بعد أن لا تجد المبدل. أنت متى تنتقل إلى التيمم؟ إذا لم تجد الماء أو تعذر عليك استعمال الماء لسبب من الأسباب المعروفة. فالمؤلف ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام ذكر هذه الأشياء بناء على أنه غاب عنه ذلك الحديث. بعض العلماء يعلل يقول: ربما إن النسخة التي كان بين يدي ليس في هذا الحديث. هذا احتمال، ولكنه احتمال ضعيف. ولكن لا ننسى أنه بشر، والبشر يخطي ويصيب، لكن كل يتمنى أن يكون عنده ولو شيء مما عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: كذا قال. وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة. وابن رجب لا ننسى أنه من المحدثين، ولذلك يلقب بالحافظ، وهو أيضا من أدرى الناس وأعلمهم بصحيح البخاري، فهو الذي قد درسه ودرسه. نعم. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما من حديث كعب بن عجرة، وأخرجه النسائي رحمه الله من حديث كعب أيضا، ومن حديث طلحة رضي الله عن الجميع. إذا رأينا من هذا ما هو الأولى، يعني لو اقتصرت على كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم فهذا جائز، ولو جمعت فهذا في نظري هو الأفضل، وهذا الذي أنا فعله، لأنه حصل الجمع بينهما، وإذا أصبحت القضية ليست قضية تنويع، وإنما يجوز أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، وأن تجمع بينهما وهما كلاهما خير، فما أحسن أن تجمع بينهم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى القاعدة 13: هذه القاعدة كما ترون قد ترون فيها غموضا، وهي لا تتضح إلا عن طريق الأمثلة، ولذلك المؤلف رحمه الله أجاد في ضرب الأمثلة وفي سياق ماذا الأدلة على توضيحها. هي قد يكون فيها بعض الغموض، لكن إذا طبقت على الأمثلة تجد أنها واضحة جدا. قال: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة. نحن نقرأ القاعدة ثم نعود إليها. ووجدنا في محل علة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ أولا، الأثر هنا المراد به هنا العلامة، ليس المراد به الأثر اللي هو الأثر الذي في الحديث. لا. إذا نعود إلى القاعدة. المؤلف يقول: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة. إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، يعني إذا وجدنا سببا ظاهرا لأثر. إذا وجدنا يقصد بالعلة هنا السبب. إذا وجدنا سببا ظاهرا لأثر، ما معنى هذا؟ هذا توضيحه. لو أنك رميت سهمك فأصبت صيدا، هذا الجرح الذي أصابه ما سببه؟ هو السهم. إذن العلة هو الصيد، لكن ما هو الأثر؟ هو ذلك الجرح والعلامة التي بقيت فيه. فلو جاء مثلا آخر وأصابه، تكون هذه علة أخرى يعني. لكن لو وجدت فيه إصابة أخرى أنت غير متحقق منها، أنت متحقق من إصابتك. فهل هذه العلة الأخرى لها تأثير؟ يعني هل هذا الأثر الثاني له تأثير على الصيد؟ يعني هل نأخذ بالشيء المتحقق وهو إصابة سهمك وأثره في ذلك الصيد، أو أن أيضا الإصابة الثانية في نفس ذلك الصيد تعكر عليك ذلك الأمر وتجعل ذلك الصيد فيه شبهة، فحينئذ لا يدرى هل أنت الذي قتلت أو قتله غيرك، وهل الذي قتله غيرك سمى أو لم يسمي، وهل هذا الذي قتله هو إنسان أو غير إنسان إلى غير ذلك. هذا كلام المؤلف يدور حول هذه. لكن يقول المؤلف قد تأتي علة ثالثة، هنا رميت سهم فأصبته ووجدت فيه علامة أخرى، قد تكون هذه العلامة ناتجة عن غياب ذلك الصيد عنك، فلدغته مثلا حية، حشرة من الحشرات السامة، فربما تكون هي سبب أيضا موت ذلك. والهدف كله أيها الإخوة فيما لو وجدته ميتا وسهمك واضح فيه، ووجدت غير سهمك معه كما سيأتي في الحديث وسيبين أيضا مثله قضية النجاسة. يعني أنت مثلا وقفت عند حوض في الطريق ما، فوجدت أنه وضعت فيه قدرة من إنسان، أو مثلا نجاسة ماذا ظهرت من حيوان النجس كالكلب مثلا أو الحمار الأهلي، ثم إنك غبت عنه فترة ثم عدت إليه فوجدت أن الماء قد تغير، تغير لونه، فهل الذي غير اللون هي النجاسة التي تحققت منها ورأيتها؟ وحينئذ إذا غيرت لونه وطعمه يكون لا أو ريحه يكون نجسا، أو أن الذي غيره شيء آخر، لأنه ربما جاء حيوان طاهر مثل الجمل أو الشاة فتركت فيه عذرة، وحينئذ ماذا يعني عذرته طاهرة؟ فهذه حقيقة لا تقلبه ماء نجسا. فأيهما، هل تغلب ما أنت متحقق منه وشهدته، أو أنك تبني ذلك على الظن؟ هذا أيضا مثال يوضح القاعدة. قال: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة، ووجدنا في محله علة صالحة يصلح أن تكون أثرا، يعني يصلح أن تكون سببا في قتل ذلك الصيد مثلا أو في نجاسة ذلك الماء. قال: ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، ويمكن أن يكون الأثر أيضا معلولا لغيرها، لا يكون للمتحققة التي أنت شاهدتها أو أصبتها، ولا لما وجدتها من علامة. قد يكون هذا الطائر، هذا الصيد غاب عنك، فربما أنه قتله شيء آخر، ربما بقي في فلاة فجاء، ربما مثلا أصابته آفة. ولذلك سيأتي الحديث عن الليل وأن الليل تكثر فيه الآفات. قال: ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها. إذن وجود غيرها غير، ما هو المتحقق؟ هو ما شاهدته أو عملته أنت، هذا أمر متحقق. لكن هذا الذي حصل إن حصل هل يعكر عليك ذلك الأمر أو لا؟ قال: فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ فهل يحال ذلك الأثر، يعني العلامة، على تلك العلة المعلومة التي هي الإصابة الثانية مثلا؟ نعم. قال رحمه الله: في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم. قد يقوى في بعضها الإحالة على الأثر الثاني، وقد يقوى على العدم، فيرجع إلى الأمر المتحقق وهو ما رأيته بالنسبة للنجاسة أو فعلته بالنسبة لما رميت الصيد. قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة. الأصل هو الثابت الذي يبنى عليه الحكم، فما هو الذي يبنى عليه الحكم؟ على الأمر المتحقق. نعم. قال: وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق. وقد يظهر في بعض المسائل ماذا؟ الإحالة عليها على تلك الثانية، وحينئذ تتعارض مع الأصل وربما تكون أقوى من الأصل فتغلب. قال: لأن الأصل ألا علة سوى هذه. وهذه تظهر في مسألة ما ذكرها المؤلف، مثل لو أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه ثم شاركه كلب آخر ولا تدري أيهما الذي قتل الصيد، وجدتهما معا عنده، فحينئذ العلة الثانية أيضا قوية وهي شبهة قوية، فهل في هذا تأكل من الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال: لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها. يقول المؤلف: الأصل هو هذه العلة المتحققة، أنك شاهدت نجاسة أمامك شاهدتها بعينك، أو أنك صوبت سهمك نحو طائر أو حيوان يصاد، وحينئذ هذه متحققة. قال: لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق. الإحالة يعني الرد والرجوع إليها، يعني إلى الثانية. نعم. فيتوافق الأصل والظاهر، وحينئذ يلتقي الأصل الذي هو فعلك أنت والظاهر الذي هو فعل غيرك، وحينئذ يأتي ماذا؟ دور هذه القاعدة وخلاف العلماء في هذه المسألة. فهل تقول أنا متحقق وانتهى الأمر، أو أن الأثر الثاني أثر على الحقيقة التي كانت عندك فغير الحكم؟ قال: وقد يظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. قال المصنف رحمه الله: فمن صور تلك المسألة. الآن القاعدة ستتضح عن طريق تصوير المؤلف وضرب الأمثلة. نعم. قال: فمن صور تلك المسألة ما إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه. يعني أنت جئت إلى ماء فرأيت نجاسة وقعت فيه، عذرة إنسان أو كذا، والعلماء بالنسبة للعذرة بالمناسبة يتكلمون التي تؤثر، بعضهم يشترط في عذرة الإنسان التي هي الغائط ألا يكون جافا، وبعضهم يقول لا، لأن الجاف سيتفتت ويذوب ويكون في الماء ويظهر أثر، وهذا هو الصحيح. إذا رأى نجاسة إما من حيوان كالكلب أو الحمار الأهلي لأن عذرته نجسة لأنه ركس كما هو معلوم، أو أنها من إنسان، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التغوط في الماء وكذلك أيضا البول فيه، إذن هذا حصل أمامك لكنك غبت، وأنت عندما حصل أمامك بعد لم يتغير لون الماء ولا رائحة الماء ولا طعم الماء، فلما غبت مثلا مررت بوادي وأنت تؤدي العمرة، وبعد أن فرغت من العمرة مثلا رجعت ووجدت ذلك الماء على غير الصفة التي تركته عليها، وجدته متغيرا، فما الحكم؟ هل الذي تقطع بأن الذي غيره هي النجاسة التي شاهدتها أو لا؟ يقول المؤلف: فيه خلاف في المذهب وأيضا في غير المذهب. قال: ثم وجده متغيرا، فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه. هذا إذن عند الأصحاب أنه يكون نجسا، بنوا على أنه ماذا؟ يقف عند النجاسة التي تحقق وجودها فيحكم بنجاسة الماء. ولذلك قد ترون اختلاطا من تبله الإخوة المحقق، والمحقق مفروض مو فقط يخرج الحديث أو مثلا يعلق على كلمة في النسخة وكذا، مفروض أنه يدقق في المسائل. نعم. قال فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب. لاحظوا معي لأن ستأتي صورة أخرى ترون فيها شبه تناقض بسبب الخطأ بسبب عدم دقة ماذا المحققين، وإلا المحقق لو رجع إلى جميع النسخ وكان عن طريق الفهم ولا ركز على جانب آخر قد لا يكون مهما كبيرا بالنسبة للقواعد لما فاتته مثل تلك الأشياء. نعم. فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة. إذن أكثر الحنابلة يحكمون بالنجاسة لأن هذه النجاسة متحققة عندك رأيتها رأي العين، هذا هو الرأي الأول. قال فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغير غيرها. قال وخرج هذا الأصل والأصل، لكن ليس معنى أنه الأصل عدم وجود مغير نفي ذلك، لا قد يحصل. نعم. قال وخرج بعض المتأخرين، انتبهوا لهنا سيأتي الخطأ هنا، وخرج يعني خرج ما ماذا على أصول المذهب. وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية الذي سيأتي، مثلا إذا رميت صيدك وغاب عنك يوما أو يومين ووجدته وفي أثر سهمك وأنك تأكل من، كما سيأتي في الحديث ونعلق، وأيضا سنعلق على هذه لأن المحقق أيضا. أنا حقيقة لما قرأت اليوم الحاشية وجدت فيها حقيقة أخطاء كثيرة. نعم. قال رحمه الله أنه طاهر، انتبهوا لهذه ستجدون الآن ستجدون شبه تناقض ما انتبه له. نعم. فيه وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية. قال رحمه الله والأولى أولى. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذا ننظر شوف علق تحت وين رقم كم عند هذه الكلمة سبعة، اقرأ رقم ما سبعة. بين المعقوفتين سقط من ألف وباء. طيب ما بين المعقوفتين ما هو سقط، هذا هو الصحيح الذي في ألف وباء الذي يقول هنا ما بين المعقوفتين سقط من ألف وباء، هذا الذي سقط هو الصحيح، وأن ما في ألف وباء هو الصحيح. إذن نقول وأولى يعني هنا في جملة اعتراضية تعود للقراءة ليبين لكم أربط المسألة، قضية والأولى هذه تضعونها في دائرة لا حاجة لها. هذا اللي قال الإخوة إنها سقطت واعتبروها وجودها ضروري لأننا لو أبقيناها تناقض بين قول الأصحاب وبين هذا الكلام. إذن لا لا هي لا هي حقيقة زائدة. نعم. قال وأولى قال وخرج لا أعد أعد وخرج وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد، لا أنه طاهر وأولى يعني كده أنا لا تضعونه، وضع المؤلف جملة اعتراضية ليوضح لنا قال من مسألة ماذا الصيد يعني إلحاقا بمسألة الصيد، لكن وأولى هذه هي ترجع إلى تخريج الأصحاب المتأخر وإلا لكان الكلام غير صحيح. نعم. قال أنه طاهر وأولى من مسألة الصيد الآتية لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك، وهذا أشار المؤلفون إلى قاعدة إلى القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، ومن هنا نقول هذا الفرع يصلح أن يندرج تحت القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك على التخريج هذا المرجوح، لكن الذي نرجحه نحن هو قول الأصحاب الأول يعني أن الماء نجس في هذه الحالة لأنني رأيت بنفسي النجاسة وغبت عنها ثم جئت ووجدتها متغيرة، لماذا أتخيل وقوع شيء آخر وأيضا أتخيل أن هذا الذي وقع طاهر وأنه مثلا غير الماء مع أنني رأيت وقوع نجاسة في الماء، فهذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى ومنها ما إذا وجد ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه. ما هو المذي أيها الإخوة؟ هو ماء أبيض لزج يخرج عند تذكر الجماع وإرادته. يعني الإنسان يعني يختلف الناس في هذه الحالة، بعضهم قد يكون فيه شبك وبعضهم أخف وبعضهم مجرد أن يتذكر الجماع، المهم أنه يحصل عند تذكر الجماع، عند القبلة، عند المداعبة، عند اللمس، يحصل عند بعض الناس. إذن هذه أمور تحصل، يخرج ماذا؟ أبيض، ماء أبيض لزج، هذا نجس يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى غسل. يعني تغسله كما في قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة مبالغ يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة استحى أن يسأله، فأرسل المقدام بن الأسود ليسأل رسول الله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه في الصحيحين. في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيين، ولذلك الأحوط أن يغسلهما معا. هذا هو المذي، هو ليس مراد المؤلف هذا، مراد المؤلف سيأتي أنه نام على تلك الصورة، يعني تذكر تلك الأشياء ثم نام، ربما أثرت عليه فخرج منه مذي أو مذي، ثم بعد ذلك ماذا؟ لأنه قال مذي ومذي، ثم بعد ذلك لما استيقظ وجد بللان، فهل هذا البلل نتيجة ما حصل منه من تذكر ومداعبة، أو أن ذلك نتيجة احتلال؟ لا شك أن المني واضح ولا يختلط بالمذي. قال ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ ووجد بللا، هذه أيها الإخوة من الأمور المباحة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نعم. قال ثم نام واستيقظ ووجد بللا، ثم نام وبعد النام استيقظ فوجد شيئا، ووجد بللا لم يتيقنه منيا، وجد بلل ما وجد منيا ظاهرا، لا وجد بللا. إذن قامت الشبهة هنا والشك، فماذا؟ هل نأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ مجرد أنني شككت ووجدت بللا، ففي هذه الحالة مجرد أن يغسل الإنسان ذكره وينضح فرجه وينتهي، أو أنه يأخذ بماذا؟ بقاعدة المالكية، الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط، ويأخذ بالأحوط ويطبق ماذا؟ الغسل. لا شك الغسل في هذه الحالة أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما. قال رحمه الله فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه. هذا من حيث قوة الدليل، نعم أنه لا غسل عليه، لأنك أنت ما الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إنسان حس تقلبات في بطن الإنسان يحصل لكل إنسان، ليس معنى هذا أنك أحسست بأصوات أنك في هذه الحالة أخرجت رائحة له. وأيضا في الحديث الآخر سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن مو مجرد الشك أنك تخرج، فهنا شك. فهذا الذي قاله الإمام أحمد وقول لبعض العلماء أيضا، هذا هو الأصل، أن هذا مجرد شك واليقين لا يزول بالشك. أعطيكم أمثلة نخرج عن القاعدة قليلا إلى القاعدة الكبرى. مثلا أنت متيقن لما حصل وقت صلاة الظهر أنك قد تطهرت، لكن دب إليك الشك أنك نقضت الوضوء، أنت غير متيقن. إذن أنت متيقن من أنك متطهر وشاك بأنك نقضت الوضوء، فبأيهما تأخذ؟ أنك على طهارة، اليقين لا يزول بالشك. بنوه على حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولو كان العكس، كنت محدثا ثم شككت هل أنت تطهرت أو لا؟ اليقين أنك محدث فيلزمك حينئذ أن تتطهر. قال: فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن. السبب المتيقن بلل، وهو المذي. نعم. قال: وهو قال إحالة للخارج على السبب المتيقن. فعلي هذه القاعدة لو أطل النفس فيها، لأن حقيقة تحتاج إلى بيان، يعني بعض القواعد تحتاج إلى وقفة، التي مضت يعني كانت واضحة كثيرا ما تحتاج إلى وقفات طويلة. نعم. قال: إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره وقد تيقن وجوده. قال: وحكي عن أحمد. وقد تيقن وجوده يعني وجود المذي، والمذي يقتضي ماذا؟ غسل الذكر والأنثيين، لأنه لا يجب غسلا. أما من قال بوجوب الغسل فقوله ضعيف. يغسل أيضا إذا مسه شيء لابد، كما لو مسه بول أو حيض. قال رحمه الله: وحكي عن أحمد رحمه الله تعالى. حكي ليس القول المشهور والصحيح، لا، حكي عن الإمام أحمد. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجوب الغسل. نحن أيها الإخوة، بعض الناس يقول لنا: دع ما يليبك إلى ما لا يريبك. أنا يعني أؤمن بهذا القول، وقول الرسول لا ينصرف حتى يسمع صوتا، لكن نفسي غير مطمئنة، أنا عندي شك، ولو صليت بهذه الحالة فإنني أبقى على شك وغير مطمئن، وأتخوف أن تكون صلاتي غير صحيحة. لا، حتى لو دخلك الشك لا يؤثر أيها الإخوة، ما دام المترجح عندك والغالب هو الطهارة لا يؤثر، حتى لو شككت، حتى لو كانت فيه نجاسة، وننتبه لهذا الأمر. وبعضهم يقول: فأنا أحتاط لديني، وحينئذ أغتسل، والغسل والحمد لله يعني لا يضرني، بل فيه فائدة، أقل ما فيه التبريد، إلى جانب أنني نويت رفع الحدث فيكون خيرا لي. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موح. ما معنى موح؟ يعني غير مسرع إلى الوفاة. موح يعني على طول، هو يصيبه شوي كذا يرفس كذا ويموت، يعني أصابه بسهم شديد، ليس مثلا من السهام التي تبقى فترة ويظل يسري ماذا الألم إلى أن يقتل. هذا يحصل بالنسبة للإنسان والحيوان، يعني غير موح يعني غير مميت، موح يعني أنه سريع يعني الإماتة. قال: لو جرح صيدا جرحا غير موح ثم غاب عنه. انتبهوا، ثم غاب. هذه أيضا المعلق وهو من المحدثين أورد حديث في إحدى الحواشي، وليس حقيقة هو دليل هذه المسألة، صحيح هو لعدي لكن ولا ينطبق، ينطبق على مسألة أخرى. قال: ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله؟ على روايتين. على روايتين، الرواية الأولى أنه يحل أكله وهو الصحيح. أتم. على روايتين أصحهما أنه يحل، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. هو حديث عدي أورد حديثا آخر، هو لعدي صحيح لكن ليس هو المقصود، هذا فيما إذا أطلق كلبا وآخر. لكن هذا الآن كما ترون، ما هو؟ إنسان رمى صيدا ثم غاب عنه ذلك الصيد فوجده وليس فيه إلا أثر السهم، هذا فيه حديث عدي المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته في الماء غريقا فلا تأكل. انظر، إذا رميت الصيد، هذا واحد، فوجدته بعد يوم أو يومين، يعني غاب عنك يوما أو يومين، وضع القيد، وليس فيه إلا أثر سهمه، إذن ليس فيه سهم آخر ولم يعتدي عليه حيوان فكل، إذن إذن بالأكل، وإن كان غريقا فلا تأكل. إذن هذا هو الحال. الثاني أيضا الذي يصلح دليلا لهذا الذي في صحيح مسلم حديث أبي ثعلبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميت الصيد فتركته ثلاث، فتركته ثلاث يعني عاب عنك ثلاث ليال، وليس فيه إلا أثر سهمك فكله ما لم ينتن. ما معنى ينتن؟ تخرج له رائحة كريهة. أيضا هذا جاء بزيادة أنه لو طال ولم تجد فيه إلا أثر ماذا؟ سهمك، فلا مانع أن تأكل ما لم يحصل فيه نتن، لأن هذا يضر، والإسلام يحمي المؤمن من أن يقع في مثل تلك الأشياء. هذا في الحقيقة هو الدليل لهذا الحديث. قال على لهذه المسألة. نعم. قال على روايتين أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أصميت ودع ما أنميت. طيب، الحديث الأول ومثله الثاني، وفي أدلة أخرى، أنا الذي أذكر الذي في الصحيحين أحفظهم، لكن في أدلة أخرى في السنن هذه صريحة وأقوى، وهذا الثاني الحديث مختلف فيه. فهل ندع ما صح وهو صريح غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية في حديث مسلم أبي ثعلبة ثلاثا ووجدته وليس فيه إلا أثر سهمك وليس غريقا، فإنك تأكل منه؟ هذا صريح في هذه المسألة، فهذا بلا شك أقوى. فأما الثاني فكل ما أصميت ودع ما أنميت، يعني أصميت ماذا؟ وجهت سهمك فأصبت صيدا فوقع فيه فقتله وأنت تشاهد ذلك، يعني ما غاب عنك، إذن أنت الذي قتلته فكل. لكن لو رميته وغاب عنك ثم وجدته قتيلا فأنت لا تدري في هذه الحالة أقتله سهمك أم غيره، لأنه ربما جاع فمات، ربما لدغه حيوان فمات، ربما أحرقته الشمس فمات، إلى غير ذلك. إذن الاحتمال قائم. إذن الرأي الأول هو الأقوى في هذه المسألة. قال: أظن عندكم تعليق توضيح للحديث، فما في داعي يعني أن نزيد ذلك. قال: ولذلك تسمى مسألة الإسماء والإنماء أقدم من لفظ الحديث. هنا تعليق نقله ماذا المعلق ماذا عما يتعلق برأي بعض العلماء في معنى الحديث، وهو المراد أصميت يعني أصبت ومات وأنت متيقن من ذلك فهذا حلال، إذن أنت الذي قتلته، والثاني أصبته ولكن ما كان أيضا سهمك مميتا له فاختفى، ثم إنه بعد فترة وجدته ولا تدري. نعم. قال رحمه الله: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل. هذه التي جاء بها المؤلف في القاعدة التي قلت لكم، وفيه آخر أنه قد يكون السبب ليس هو سهمك ولا ما يتوقع من سهم آخر أو حيوان آخر، بل قد يكون هذه الحشرات الهوام التي تنتشر في الليل ربما لدغته. قال رحمه الله: فيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. ولذلك ابن عقيل من الحلاملة نبع على هذا الأمر وقال: الليل له هوامه وربما يذهب، وأنتم تعلمون إذا رمي الصيد لا يستطيع إما أن يكون طائرا فلا يستطيع أن يطير فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أن يحميها، وإما أن يكون حيوان فكذلك، فحينئذ يحصل له ذلك. قال رحمه الله: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. قال: وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف. هذا ذكره يعني المعلق تحت، وهو في قصة ماذا؟ أعيد العبارة. قال: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبي فأهداه إليه، فسأله الرسول كيف؟ قال بأنه أصابه يعني بسهمه، وأنه غاب عنه فأدركه الليل دون أن يمسك به فوجده في اليوم الثاني، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخشى أن يكون أعانك عليه هوام، يعني أعانتك عليه هوام. والحديث أصلا ضعيف، لكن على فرض صحته فهذا هو المراد. إذا مشكوك فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يأكل المشكوك فيه، لكن لا ينبغي أن نعارض الحديث أو الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك. نعم. قال: وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه. ما معنى هوام الليل كثيرة؟ كلنا ندرك ذلك. إنسان لو خرج في رحلة في مكان يجد أن الهوام تخرج في الليل، يعني تنتشر، فهناك العقارب وهناك الحيات وهناك أنواع أخرى كثيرة تخرج، ماذا؟ هذه فرصتها في الليل. لكن في النهار هناك الشمس وهناك الناس، فهي تختفي في جحورها. إذن في الليل تظهر وهي تبحث عن فريسة أيضا لما تخرج، وقد يكون الفريسة هو هذا الطائر هذا أو الصيد الذي وقع. قال رحمه الله: فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له. إذن هذا سبب ثالث قد يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها، يعني ومن الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة. نعم. لو جرح المحرم صيدا جرحا. أنتم تعلمون أيها الإخوة، المحرم لا يجوز له أن يعتدي على الصيد. المحرم ينبغي أن يكون مسالم، وهو عندما يلتزم بالإحرام عليه أن يكون مسالما لا أذيه. ولذلك الله تعالى يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إن قتل فعليه مثله إن كان له مثل، وإن لم يكن فعليه قيمته. ثم وهناك أيضا أو أنه ماذا يكون عليه الصيام ويقدر ويخرج القيمة، قضية معروفة تبحث في ماذا أحكام الحج، والمؤلف بلا شك سيذكرها في قاعدة من القواعد وتناولها إن شاء الله. قال: لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موح، ثم يعني غير موح غير مسرع، يعني غير مهلك غير قاتل. نعم. ثم غاب عنه ثم وجده ميتا، فهل يضمنه كله أو أرشى الجرح؟ ما معنى أرش الجرح؟ كلمة أرش أرش ترد في الفقه كثيرا. معنى الأرش أيها الإخوة أنك تقدر لو كان المعتدى عليه إنسان حر، هو لا يباع ليس له قيمة، لكن تصوره على أنه مملوك. الطير أمره واضح، تقدر هذا الطير أو هذا الحيوان قبل الإصابة كم يساوي، مثلا يساوي 100 ريال، وبعد الإصابة يساوي 80 ريالا، إذن الأرش هو 20 ريالا. وإن اعتبرنا الضمان فعليه ماذا؟ مثله أو قيمته حسب ما هو مقدر. والأولى والأرجح هنا هو الضمان، لأنه واضح. حتى وإن ذكر المؤلف الآخر وقال بعضهم رجح الرأي الآخر أنه يضمن العرش، الصحيح أنه والأرجح أنه يضمن الكل، لأن هذا الموت الذي حصل الظاهر أنه بسبب اعتدائه عليه فهو يضمنه. قال رحمه الله: فهل يضمنه كله أو أرش الجرح؟ على وجهين. وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة. قال المصنف رحمه الله: ما هو الأرجح؟ الأرجح في الحقيقة هو الضمان الكامل، لأنه حصل اعتداء والظاهر أن الموت حصل بسبب اعتدائه. ولذلك العلماء يقولون: لو نتف ريش الطائر يضمنه كله. لماذا؟ قالوا: لأنه عوقه عطله، كان يدافع عن نفسه عن طريق الطيران الذهاب، هو حجزه في هذه الحالة فجعله فريسة لغيره فهو يضمنه، فكونه أخذ ريش الطير كما لو قتله. قال رحمه الله: انتبهوا في أختنا، ربما ما انتبه للقراءة، انتبهوا، هو كاتب صدقهن وهو صدقه وغير، شفتنا في أخطاء كثيرة في الطباعة. قال: ومنها لو جرح آدميا معصوما جرحا. لو جرح آدمي يعني اعتدى على آدمي، هل لكلمة معصوم هذه يعني مقصودة؟ يعني هل هي مرادة أو أنها فقط وردت كذا؟ لا، هي مقصودة. جرح آدميا معصوما، يعني معصوم الدم. من هو معصوم الدم؟ هو المسلم، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عصموا مني دماء، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وتذكرون أبو بكر استشهد بذلك لما حصل ارتداد من رد ارتد، وكذلك مانع الزكاة. إذن هو المسلم. أيضا المعاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأيضا كذلك أيضا الذمي ورد فيها النهي. يبقى من؟ الحربي، هذا لا إشكال فيه، الذي يحاربه قتله إنسان لا يدخل، ولذلك قال معصوما يعني معصوم الدم. أو إنسان مثلا ثيب زاني، الأصل لا يجوز للإنسان أن يقتل بنفسه، فهذا من حق ولي الأمر، لكن لو فعل ذلك هو لا يختص منه في هذه الحالة، لأنه قتل إنسانا مستحق القتل، لكن ليس من حقه أن يعتدي، وإن اعتدى يؤدب في هذه الحالة. إذن هذه حالة. أيضا كذلك المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، فقتل هذا المرتد ظنا منه أن هذا يجوز. إذن كلمة معصوم أيها الإخوة تخرج غير المعصوم. قال: ومنها لو جرح آدميا معصوما جرحا غير موحن، يعني جرحا غير مسارع إلى الموت، يعني غير قاتل في الحال، لكن هذا الجرح قد يسري، ربما يندمل هذا الجرح ويبرى وخلاص ينتهي الأمر، وحينئذ ينظر إلى الآثار والقاضي يقدر، إن لم يكن له أثر انتهى. وربما يسري ذلك الجرح شيئا فشيئا فيموت الإنسان، فما الحكم في هذا؟ قال: لو جرح آدميا معصوما جرحا غير موحن ثم مات. يعني أنتم الآن لو نظرتم هذه القاعدة التي مررنا بها، كم دخلنا في باب من أبواب الفقه، في عدة أبواب. هذه فائدة القواعد كما قلنا لكم، تذكرك، يعني يتجول بك في الفقه، تتجول بك في الفقه، وحينئذ أنت لا تقتصر على باب، فهي تذكرك مسائل قرأتها، يعني دائما تكون على بالك إن شاء الله. نعم. قال: ثم مات وادعي أنه مات بسبب غير سراية جرحه، يعني وادع الولي ولي الدم بأنه مات بسبب السراية. نعم. قال: وأنكر الولي. قال: ودعا. ودعا، إذا ليس ودعي، ودعا يعني أنه مات. ودع الجارح أنه مات بغير سبب الجناية، ولكن الولي أصر، ولي الدم، وقال بل بسببها هي التي سارت إليه حتى قتلته. وتعلمون السراية في الفقه، إذا اعتدى إنسان قطع يد إنسان فمعلوم اليد فيها نصف الدية، لكن قد يسري الجرح إلى بقية بدنه فيقتله، فتتحول القضية إلى ماذا؟ إلى دية. إذن الحكم يختلف في هذه الحالة، فالسراية هنا قد تنهي حياة الإنسان، فيترتب عليها إن كان اعتدى عليه عمدا القصاص، وإن كان خطأ فالخطأ له حكم الدية. قال: لو جرح آدميا معصوما جرحا غير موحن ثم مات وادعى أنه مات بسبب، يعني ودع المعتدي أي الجاني، يعني المصطلح الفقهي ودع الجاني. نعم. أنه مات بسبب غير سراية جرحه، يقول أبدا هو ما مات بسبب الجرح، بسيط ولا مات، ولذلك مكث مدة طويلة وما مات. ومن قال الجرح قد يمكث سنوات ثم يموت. نعم. قال: وأنكر الولي. وأنكر الولي، إذن أمامنا شخصان، جاني يدعي والولي ينكر ذلك، فالأصل مع من؟ الأصل لا شك مع الولي. لماذا الأصل معه؟ لأن هناك ما يرجح كفته وهو الاعتداء، أن الجاني اعتدى، فيكون الأصل جانب الولي هو الأقوى، فيرجح قوله فيؤخذ به. قال وأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه. لماذا مع يمينه؟ لأننا حتى ولو رجحنا جانبه ونحن نعلم يقين أن هذا اعتدى على هذا المعصوم، لكن مع ذلك هناك شبهة، احتمال أن يكون مات بسبب آخر، احتمال أن يكون أكل أكلا فأثر عليه، احتمال أن يكون اعتدى عليه إنسان، احتمال أن يكون سبب من الأسباب الكثيرة، أن يكون معه مرض غير هذا الشيء، مرض السكر أو تليف أو غير ذلك. إذن لنقطع الشك باليقين نضيف إلى ماذا؟ إلى ذلك أن يحلف ماذا؟ الولي. لأن الولي إذا طلب منه اليمين وهو يخشى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه غير صادق سترتعد فرائسه ويتوقف. ولذلك تعلمون الصحابة لورعهم كان عبد الله بن عمر يكون الحق في جانبه، كما في قصة لما حصل خلاف في قضية بيعة باعها وطلب منه عثمان أن يحلف على أنه لا يعلم بالبيع، ما حلف. قال نعم. قال فالقول قول الولي مع يمينه، ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا. وهذا هو الصحيح، وهذا يعني ما ليس فيه خلاف، هذا هو رأي عامة العلماء، لأنه إنسان اعتدى وأيضا سرى هذا الجرح وقتله، فهذا هو الظاهر لنا وهو الذي نحكم به. لكن لتطمئن النفس هو أن يطلب من الولي أن يحلف، كما في قصة الشاهد واليمين، فالشاهد الواحد لا يكفي، ولذلك عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين. قال رحمه الله ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. إحالة لزهوق النفس بناء على الجرح المعلوم، يعني أخذ هذا الجرح يسري شيئا فشيئا حتى أزهق النفس، جاء على النفس فقتلها. نعم. قال رحمه الله وفي المجرد، وفي المجرد للقاضي أبي يعلى. نعم. قال وفي المجرد أنه إن مات عقيب الجرح فالقول، يقال في اللغة عقيب وعقب وكل ذلك صحيح، يعني تقول عقيب الشيء وعقب الشيء كل ذلك صحيح. نعم. قال وفي المجرد أنه إن مات عقيب الجرح فالقول قول الولي، يعني يقول إن مات مباشرة ما مضت مدة يمكن أن يندمل فيها الجرح يعني أن يبرأ، يعني هناك مدة يقدرها للخبرة، تعلمون هذه القضايا يرجع فيها للخبرة إلى الأطباء والمختصون، يعني في الفقه يعمل بالعادات وفي التجارب كما هو معلوم وسيمر بنا هذا. مثلا في باب الحائض نجد أنه يؤخذ رأي النساء وتجربتهن، نجد في باب الصناعات يؤخذ رأي أهل الصناعة، في باب التجارة والبيع التجارة، في باب ما يتعلق بالطب ومباحثه يؤخذ رأي الأطباء، وهكذا، فالعادة محكمة. قال وفي المجرد أنه إن مات عقيب الجرح فالقول قول الولي، وإن مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها، فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات. ما معنى يعني زمنا؟ لم يزل يعني ضمنا، لا يزال يعني زمنا، يعني ملازما للفراش من الإصابة، بمعنى أنه ما شفي منها ثم عاد إليه المرض مرة أخرى، لا، هو بقي على مرضه وإصابته. لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات فكذلك. قال وإلا فالقول قول الجاني، وإلا فالقول قول الجاني، هذا رأيه، لكن الصحيح والراجح هو القول الأول، وأن القول هو قول الولي، فهذا معتد، والله نهى عن الاعتداء وبخاصة التعدي على المؤمنين، فهذا من أخطر الأمور، فهذا تعدى على إنسان معصوم الدم، والغالب أن ما انتهت إليه حالته وبسبب ذلك الاعتداء، وحينئذ هذا أيضا فيه فائدة من باب درع المفاسد وردع أمثال هؤلاء. قال وفيه وجه آخر أن القول قول الولي، يعني راجع قال وفيه وجه آخر أن القول أيضا قول الولي، والأولى في نظري أن القول في كل ما ذكر هو قول الولي. قال المصنف: وهذا الإخوة الذين كانوا معنا في الكافي درس مثل هذه المسائل في كتاب الجنايات. نعم. قال رحمه الله: ومنها لو قال لأمته ولها ولد. انظروا، قال لأمته ولها ولد، لها ولد، الولد يحتمل أن يكون منه ويحتمل أن لا يكون منه، ولكن الأمر يتعلق بشيء أهم وهو بالنسب، والنسب مثل العتق أيها الإخوة تماما، الإسلام دائما يحض عليه ويعني يتسامح في أمر ثبوت النسب، يعني الإسلام يتثاب ويتساهل ويتسامح في ثبوت النسب حتى لا تضيع أنساب الناس. ولذلك ترون في الفقه هناك من ينسب إنسانا إلى أبيه إذا حصل في خلاف، كما في زياد بن أبيه لما احتاج إليه معاوية نسبه. نعم. قال: ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني. يعني الأمة هي المملوك التي يملكها سيدها. نعم. قال: فهل يثبت بذلك استبداد؟ يعني قال هذا الولد الموجود مع هذه الأمة هو ولدي. هنا كلام لطيف وجيد لشيخ الإسلام ابن تيمية أورده المؤلف رحمه الله. قال: فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأن لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين. رأيتم، لا نتحوى، هذا يصلح أن يدخل في قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، لأنه حينئذ ثبوت الولد نسب الولد سيترتب عليه أن تكون الأمة أم ولد. إذن ثبت أن الأمة أم ولد بسبب ثبوت نسب ماذا؟ الأمة نسب الولد، وحينئذ يدخل في قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يكون فرع من فروعها أيضا، القواعد متداخلة. نعم. قال: لأن لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين. والشريعة حريصة على ثبوت النسب وعلى الحظ عليه وعدم ضياع أنساب الناس، وحينئذ لا طريق لثبوت النسب إلا هذا الطريق، لا يمكن أن يثبت نسب الولد إلا أن ينسب إلى هذه ماذا؟ الأمة. وإذا نسب إلى هذه الأمة هي أمته، وحينئذ يكون ابنا له. إذا ثبت نسبه يأتي يترتب على ذلك أيضا هل يثبت أن المرأة الأمة أم ولد؟ هذه مسألة أخرى فيها خلاف، والصحيح أنه يثبت. قال: فيحال اللحوق علي. قال: لأن أحدهما نعم، أحدهما نعم، لأن لا نعلم. أعيد العبارة. لأن قال: فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأن لا نعلم سببا يتحقق به لحوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال اللحوق عليه فيستلزم. فيحال اللحوق إليه، إلى الضمير عيد ملك اليمين، ترى عودة الضمائر هذه التي نتساءل بها ستأتي الحاجة لها، إليه يعني إلى ملك اليمين. فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. فيترتب على ثبوت النسب ثبوت الاستيلاد بالنسبة للأمة. نعم. قال: والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة أو أيضا في سفاح، كل ذلك ممكن، لكن هذا احتمال، فلا نبطل ما حض عليه الإسلام ورغب فيه لقيام احتمال، بل نبنيه على ما اتجهت إليه الشريعة ورغبت فيه، فنقول يثبت النسب ويترتب على ثبوت النسب أن تكون الأمة أم ولد، وأم الولد سيأتي في المثال الثاني توضيحها ويحتاج إلى تعليق أيضا. قال رحمه الله: ومنها لو ادعى رق مجهول النسب. يعني جاء إلى إنسان فادعى أنه رقيق، هذه مسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، لأنه إن كان كبيرا لا يمكن أن يدعي رقه إلا أن يوافقه على ذلك، لكن الصغير هو الذي يدخل، فحينئذ هنا ادعى ذلك ووافقه عليه. نعم. لو ادعى رق مجهول النسب فشهدت له بينة. هنا قامت البينة، البينة يعني الشهادة. نعم. فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه. ولدته ولم تقل في ملكه، يعني جاءت الشهادة فأثبتت أنها ولدته. نعم. قال ولم تقل في ملكه، فهل يحكم له به على وجهين؟ قال رجح الشيخ مجد الدين، مجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها إن شهدت أن أمته، لاحظوا التعليل الذي ذكر أنها إن شهدت أمته، قال رجح الشيخ مجد الدين رحمه الله أنها إن شهدت أن أمته ولدته، يعني إن شهدت البينة يعني الشاهدان أن أمته ولدته. نعم. إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك، ونحو ذلك بمعنى أنه كان بين يديها وترضعه وعاش معها ونحو ذلك من الأمور التي ترجح الدعوة. نعم. مما فيه، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة ما شاء الله كثيرة ومتنوعة، غالبها يدور حول يعني القواعد وما يتعلق بها. يقول الأخ: هل تترتب آثار على كون الأمة أم ولد من بيع وعتق؟ أنا حقيقة يعجب، لأنه يوجد من الموجودين معنا طلاب علم يسألون عن مسائل مهمة حقيقة. نحن لا نعرض لكل شيء، ولو أردنا أن نقف عند كل جزئية ونبينها لما سرنا في كتابنا. أولا، أم الولد أيها الإخوة كانت فيما مضى تباع، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تسارع الناس إلى ذلك منع ذلك فأصبحت لا تباع. وقوله رضي الله تعالى عنه هو قول حصيف ويلتقي مع السنة، لأن أم الولد في النهاية ستكون حرة. متى تصبح حرة؟ بموت سيدها. هنا السؤال الآخر يقول: ما هو مقدار خروج المني الموجب للغسل ولو قطرة واحدة؟ متى ما خرج شيء من المني، هذا بالنسبة لماذا؟ إذا خرج خارج الجماع. أما بالنسبة أيها الإخوة للجماع فلا يشترط أيضا خروج المني. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. والعلماء يعني خصوا ذلك بإلاج مقدار لا يقل عن الحشفة، يعني الحشفة هذا هو الذي يثبت فيه الغسل ويثبت أيضا فيه الحد. ولذلك حتى مقطوع الذكر ينص العلماء على أنه مقطوع الحشفة، على أنه لو أدخل مقدار الحشفة فإنه أيضا يجب عليه الحد والغسل كذلك. يقول الأخ: بماذا تنصح طالب العلم بعد حفظ القرآن؟ أنا حقيقة أسر لما أرى من الشباب الذين لديهم الإقبال والرغبة، وأنا حقيقة أشجعهم وأدعو الله لهم سبحانه وتعالى بالتوفيق، وأيضا أبين لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وما أجمل أن يبدأ الإنسان حياته العلمية وهو صغير، ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكثر الترداد على المساجد، وأيضا يعتكف في حلقات الذكر والدروس، فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح له كل أبواب الخير وسيعينه على طلب العلم. وطلب العلم فضله كثير من العلماء على الجهاد في سبيل الله، لأنك إذا دافعت إذا جاهدت تدافع عن بيضة الإسلام، وطالب العلم يدافع عنها وعن الشريعة أيضا لأنه ينشرها. ولذلك الشريعة فيها حياة للقلوب كما أن بالماء حياة للأبدان. ولذلك لا يظن بعضنا أننا إذا جئنا وأمضينا وقتا هنا، وهي فترات إذا قيست بالنسبة لليوم أو العمر فهي قليلة، أنها تذهب سدى. لا، أقل ما يكون ولو خرجت بماذا؟ بحفظ حديث أو مسألة مهمة، أو أنك حصلت على أنك كنت ممن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ. يقول هل يمكن دراسة المتون العلمية؟ هذه قضية يتشوش فيها الطلاب. أنا لاحقني في ليلة البارحة أخذ أحد الإخوة من العراق وقال أنه بدأ وأنه خطيبا هناك وكان يعظ وأنه درس وأنه بعضهم يقول هل أمشي مثلا على المسجلات لبعض المشايخ، يعني في دروس مسجل؟ أنا أقول لكم وخذوا هذا الكلام من خبير، إن أردت العلم فلا بد من حلقات العلم إذا أردت العلم الحقيقي. نعم الدراسات النظامية فيها خير وفيها فائدة، لكنها مقيدة بزمن وبمنهج، وربما هذا المنهج لا تستوعبه، وقد تقرأ كتابا ولا تأخذ إلا نصفه أقل، بينما أنت في مثل الدروس التي هي الحلقات تختار ما تشاء وتجد ما ترتاح نفسك فيه. ولكن دعوا عنكم ما يفعله بعض الطلبة التنقل، تجده يأخذ له فترة هنا ثم ينتقل هنا ثم هنا وهكذا. إذن لا بد من الحرص، تقوى وحرص. وتعلمون بما أوصى الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام الشافعي لما جلس بين يديه. إذن هذا مهم. قضية حفظ هذا يرجع إليك أيها الإخوة، يعني أنت من الممكن أن تأخذ متنا وتحفظه، لكن لا ينبغي أن تقتصر على ذلك المتن، والمتن هذا لا يخلو، وقلته كثيرا، هذا تحتاج إلى من يوضح لك، والذي يوضح لك لا يخلو من أمرين، إما أن يفسر لك العبارات وهذا فقط أفادك في هذا القدر المحدد، وإما أن تكون لدى شيخ عنده اطلاع وسعة في العلم وسيطوف بك في الكتب وفي الأحاديث وفي الآيات، وهذا أمر واسع. فهذه حقيقة أن تأخذ لنفسك وقتا خاصا واقرأ من الكتب. ولذلك أيها، هناك سائل يسأل يقول العلوم، كل العلوم مفيدة، فإن درست في التفسير فهو مفيد والحديث مفيد، لكن الحاجة أكثر إلى علم الفقه. أنا ليس تخصصي فقط في الفقه، أنا درست اللغة ودرست غيره، لكن أحكي لكم واقع الفقه، هذا تحتاج إليه في الصلاة وتحتاج إليه في الزكاة وفي الصيام وفي كل المعاملات يوميا تحتاج. أنتم ترون الأسئلة الآن غالبها كلها في الفقه. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله وذكرتها مرارا كان متخصصا في علم التوحيد، كان هو من علماء الكوفة وفي مسجد الكوفة المعروف يدرس علم الكلام، وكان ينازل فرق المعتزلة، له مكان، يذهب إلى البصرة وينازل المعتزلة، وكان في الغالب يتغلب عليه. كان يقول ذات يوم جالسا فجاءت امرأة لتسأل عن قضية مشكلة، قضية فقهية، فوقفت في الباب فاحتارت. حماد بن سليمان الفقيه يدرس في جانب وأبو حنيفة في جانب آخر، وأبو حنيفة أبلغ من حماد وأدق عبارة وأبعد غوصا، لكن فاتجهت إليه فسألته فاعتذر عن الإجابة، فذهبت إلى حماد فأفتاه فرجعت تلوم أبا حنيفة، فيقولون إن أبا حنيفة الصحيح أنه في اليوم الثاني تحول تلميذا عند حماد فصار متعلما في الفقه، وهو قبل أن يقدم على الفقه وازن بين العلوم، نظر في التفسير في تعليم الأطفال القرآن، ونظر أن يكون فيها الصغار، وفي الحديث خشيا يرمى بجرح، وما سلم في ذلك عدوه ماذا من يعني ممن أخذ عليه من الفقهاء الذين يعني وصفوهم ببعض الأوصاف وكتب عنه في ذلك إلى غير ذلك. المهم أيها الإخوة ندع عنا التردد، يعني أهم شيء في اللسان أن يكون ذا عزيمة، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. والعلوم المشكلة أن البعض يجلس في حلقة يريد أن يأخذ العلم بسهولة، يرى المشايخ، طيب انظر إلى هذا عمره 50 سنة 60 70 80، هؤلاء كم أمضوا في طلب العلم وفي تعليمه، أفنوا أعمارا، ما حصلوا على العلم بين ليلة وضحاها، لا، فاصبر أنت إذا أردت. إذن العلم يحتاج إلى صبر وإلى متابرة وإلى إخلاص وإلى صدق وإلى غير ذلك. يقول الأخ عندما غرق رجل في البحر ثم صلوا عليه في مكان الذي غرق فيه وبعد تسعة أيام أو كان يقول ستة أيام وجدوا ثم صلوا عليه مرة ثانية. يعني يقول أنه في المكان الذي غرق فيه كأنهم فصلوا عليه. أولا قضية شهيد البحر، يعني كما تعلمون هل هو شهيد يعني قتيل البحر الذي غرق شهيد أو لا، وينظر إلى حاله وهل يصلى عليه أو لا. ثم بعد ذلك أيضا الصلاة عليه لا مانع، الإنسان إذا فاته أن يصلي على الميت فله أن يصلي عليه على القبر حتى، مع أن المقبرة ليست لمكان للصلاة، لكن أنت هناك ما ذهبت لتصلي في المقبرة، أنت تصلي على هذا الميت لأن هذا حق من حقوق المسلم عليك، فلا مانع من ذلك فيما يظهر لي. هنا سؤال يعني طويل ما قرأته أنا، يقول سائل جاء من مكان بعيد إلى الحرم ليسأل عن عدة أسئلة، يقول أبي وترك 40 ماذا من الوتلات كذا. هذا سؤال طويل، أنا أرى في الأسئلة هذه أنا دائما أتعمد آتي قبل المغرب بنصف ساعة وأكثر وأجلس هناك في المقدمة، فحقيقة مثل الأسئلة الطويلة هذه يؤتى هناك ويسأل حتى لا نحرم الإخوة من بقية ماذا. يقول الأخ هل المقصود بالحمر الوحشية الحمر المخططة؟ نعم هي هذه العلامة، وأما الأخرى الحمر الأهلية فهي الآن التي أصبحت تهيم في الصحراء تركها الناس. أنا أبحث الآن عن الأوراق اللي فيها يعني اختصار. يقول الأخ جاء في قاعدة سابقة، أنا كنت حرصت أن أصل إلى هذا وسؤال آخر مثله، أن وقوع نجاسة في ماء أكثر من قلتين يؤثر. هنا الإخوة ما انتبهوا للأمر، وهذا وآخر يسأل. هنا المؤلف ما يتكلم عن القليل والكثير، يتكلم عن الماء الذي تغير ولا يتكلم عن القلة والكثرة، هذه مضت ومعروفة. هو يتكلم عن هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، وهذا بإجماع العلماء، وإن كان ورد فيه حديث في سنن ابن ماجه إلا أنه ضعيف، لكن مسألة اتفق عليها العلماء. فانتبهوا المؤلفون لا يتكلم عن القلة والكثرة، ولذلك ما عرض لها، يتكلم عن الماء الذي تغير. ولذلك المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اختار مذهب الإمام مالك أنهم لا يفرقون بين القليل والكثير في التأثر بالنجاسة، يقول لا يتأثر. صلى الله على محمد.